إن ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام يطيب القلوب باتباع السنة، وإن قلبا لا يتحرك ولا يتشوق عند ذكر حبيب الله خليل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب قاس. أوليس أرحم البشر بالبشر صلى الله عليه وسلم وهو كذلك أفضلهم وخيرهم؟ صلاة الله سلام الله على محمد رسول الله، صلاة الله سلام الله على محمد حبيب الله، صلاة الله سلام الله على محمد رسول الله. يحب محمدا قلبي فليس كمثله إنسان، وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن، وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن. يحب محمدا قلبي فليس كمثله إنسان، وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن، وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن. محمد أحس هواه في ذاتي كضوء هام في الوجدان، رسول الله يا نور يبدد ظلمة الأكوان، بنى بقلوبنا وطنا وأسسه على الإيمان، رسول الله مدرسة تخرج أعظم الفرسان، تخرج أعظم الفرسان. صلاة الله سلام الله على محمد رسول الله، صلاة الله سلام الله على محمد حبيب الله، صلاة الله سلام الله على محمد رسول الله. يحب محمدا قلبي فليس كمثله إنسان، وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن، وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن. يحب محمدا قلبي فليس كمثله إنسان، وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن، وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن. كأن بنوره يسري ويمشي في الورى قرآن، فعذرا لا تلوموني إذا ما سحت الأجفان، دموع الشوق في عيني تحن لسيرة العدنان، فكيف بعاشق مثلي يتوق فؤاده الحيران، يتوق فؤاده الحيران. صلاة الله سلام الله على محمد رسول الله، صلاة الله سلام الله على محمد حبيب الله، صلاة الله سلام الله على محمد رسول الله. يحب محمدا قلبي فليس كمثله إنسان، وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن، وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن. يحب محمدا قلبي